على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونبدأ ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا النعمة وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نبدأ إن شاء الله من أول هذا اللقاء في القراءة في اختصار تفسير الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، والذي قام باختصاره العلامة المحدث آخر أعيان المحدثين في الديار المصرية، وهو الشيخ المبارك أحمد شاكر رحمة الله عليه وعلينا، من مقدمة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهي من قوله: الحمد لله حق حمده حمدا وشكرا، نسأل ربنا عز وجل أن يتقبلها بفضله وكرمه وأن يجعلهما خالصين لوجهه الكريم، ونرجو أن نستوجب بهما المزيد من فضله ونعمائه، إنه الجواد الكريم البر الرحيم لا نحصي ثناء عليه. هو سبحانه كما أثنى على نفسه: إنه العلي الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نحصي ثناء عليه، اكتب في الهامش عندك إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك. وصل الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن تفسير الحافظ ابن كثير أحسن التفاسير التي رأينا وأجودها وأدقها بعد تفسير إمام المفسرين أبي جعفر الطبري، ولسنا نوازن بينهما وبين أي تفسير آخر مما بأيدينا، فما رأينا مثلهما ولا ما يقاربهما. اكتب عندك: ووجه الأفضلية، ووجه الأفضلية أنهما اللي هما من يا أخوانا، أنهما سلك مسلك السلف في الصفات، سلك مسلك السلف في الصفات، وأيضا نقولات عن الصحابة والتابعين وأئمة التفسير، وأيضا نقولات عن الصحابة والتابعين وأئمة التفسير. وقد حرص الحافظ ابن كثير على أن يفسر القرآن بالقرآن أولا ما وجد إلى ذلك سبيلا، ثم بالسنة الصحيحة التي هي بيان لكتاب الله، ثم يذكر كثيرا من أقوال السلف في تفسير الآية، وإنه ليذكر الأحاديث في أكثر المواضع بأسانيدها من دواوين السنة ومصادرها، وكثيرا ما يذكر تعليل الضعيف منها، ولكنه يحرص أشد الحرص على أن يذكر الأحاديث الصحاح، وإن ذكر معها الضعاف فكتابه بجانب أنه تفسير القرآن معلم ومرشد لطالب الحديث يعرف به كيف ينقد الأسانيد والمتون وكيف يميز الصحيح من غيره، فهو كتاب في هذا المعنى تعليمي عظيم ونفعه جليل. يقول الشيخ أحمد شاكر: وكان اتصالنا به منذ أكثر من 45 سنة في طبعته الأولى ببولاق التي طبع فيها بهامش تفسير آخر من سنة 1300 إلى 1302، وهي طبعة محرفة لا يكاد ينتفع بها نفعا صحيحا، ثم طبعه أستاذنا السيد محمد رشيد رضا رحمه الله، ومعه تفسير البغوي في مطبعة المنار في 9 مجلدات من سنة 43 و300 و1000 حتى 47 و300 و1000 بأمر جلالة الملك إمام أهل السنة ومحيي مذهب السلف وباعث النهضة الإسلامية والعربية الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته، واجتهد أستاذنا رحمه الله في تصحيحه ما استطاع، ولكن فاته من ذلك الكثير. ثم تداولت المطابع في مصر طبعات تجارية ليس فيها تصحيح ولا تحقيق ولا مراجعة

فيقول مثلا قال الإمام أحمد حدثنا، ثم يسوق الإسناد والحديث، ثم كثيرا ما يذكر بعده تخريجه من الصحاح والأسانيد، ثم كثيرا ما يذكر بعده تخريجه من الصحاح والأسنن وغيرها بأسانيدها كاملة أو بالإشارة إلى الأسانيد. الأمر الخامس، اكتفيت من ذلك بذكر الحديث عن الصحابي راويه أو التابعي إذا كان الصحابي غير مسمى، ثم أذكر بعد ذلك من رواه من الأئمة معتمدا في ذلك على ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو حجة في ذلك، وهو يقصد من؟ فلم أرجع إلى المصادر التي يذكرها إلا عند الضرورة القصوى لتحقيق لفظ الحديث أو لغير ذلك من المقاصد العلمية الدقيقة والتي تتعلق بالرواية أو الدراية، ولم أزد على تخريجه ما لم يكن منه إلا ما لم يكن منه بد. حذفت كل حديث ضعيف أو معلول إلا أن يكون إثباته في موضعه ضرورة علمية لرفع شبهة أو بيان معنى حديث صحيح بحديث ليس ضعيفا بمرة، أو رد على احتجاج به لذي هوى أو ضغن على الإسلام وأهله أو غير ذلك من المقاصد العالية. حذفت المكرر من أقوال الصحابة في التفسير وكثيرا من آراء التابعين اكتفاء ببعضها، خصوصا وأنها كثيرا ما تختلف لفظا وتتفق أو تتقارب معنا كما قال المؤلف الحافظ رحمه الله، والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن. نفيت عن كتاب هذا كل الأخبار الإسرائيلية وما أشبهها، فإن المؤلف رحمه الله قد جذبها أي عمها في مواضع كثيرة من تفسيره وأبان. نعم، ماذا قلت أنا؟ لا، عابها. نعم، وأبان عن خطلها وضررها وأمحى باللائمة على روايتها ورواتها، ورسم لنفسه خطة في شأنها، ومع ذلك فإنه فيما يبدو لي لم يستطع أن يسير على ما رسم، وغلبه ما وجد من الروايات في كثير من المواطن، فأثبت طائفة منها غير قليلة فحذفتها كلها والحمد لله. حذفت أكثر ما أطال به المؤلف رحمه الله من الأبحاث الكلامية والفروع الفقهية والمناقشات اللغوية واللفظية مما لا يتصل بتفسير الآية اتصالا وثيقا، وأبقيت من ذلك ما لم أجد منه بدا في إيضاح معنى الآية أو تقوية المعنى الراجح المختار في تفسيره. أحيانا يذكر المؤلف الحافظ حديثا طويلا لمناسبة تفسير آية أو لمعنى يتعلق بها، ولا يكون كله في موضع الشاهد المتعلق بالآية بل بعضه فقط، فرأيت أن أقتصر في مثل هذه الحال على موضع الشاهد منهم، لأن المقصد الأصلي هو التفسير لا رواية الحديث كله، وأشير بكلمة تدل على ذلك ووضعها بين معكفين هكذا دون أن أنبه عليه ليعلم القارئ أن هذا من صنيع لا من صنيع ابن كثير. وأصنع نحو هذا فيما يذكر المؤلف من الأحداث التاريخية المطولة التي تتعلق بالتفسير، فأضع الملخص الذي أكتبه بين المعكفين أيضا دلالة على أنه من كلامي لا من كلامه. أما الزيادات التي أضعها بين المعكفين أثناء الكلام، سواء أكانت زائدة في المخطوطة الأزهرية على المطبوعة أم كانت زيادة من قبلي لتصحيح الكلام مما لا يفهم الكلام ولا يتم إلا به، فإني أنبه على ذلك وعلى سبب الزيادة في الهامش حتى يثق المطلع على الكتاب أني لم أتصرف في الأصل إلا على أساس علمي صحيح، وأصيب وأخطئ كما يخطئ الناس ويصيبون، والتوفيق من الله. وهناك تغيير أكتفي بالإشارة إليه هنا، وهو ما اقتضاه حذف للأسانيد التي يسوقها المؤلف للأحاديث كما بينت في الفقرتين الرابعة والخامسة، فإما أن أذكر الحديث أولا مبتدئا باسم الصحابي مثلا عن فلان، ثم أذكر الكتب التي نسبها إليه الحافظ، وإما أن أذكر الكتاب الذي روى منه أولا فأقول روى البخاري أو روى الإمام أحمد، ثم أكمل التخريج الذي ذكره المؤلف بعد سياق الحديث دون أن أشير في كل موضع إلى هذا التغيير، فإنه بديهي ألجأ إليه حذف الإسناد. وتغيير آخر بسيط في سياق أقوال الصحابة أو التابعين فمن بعدهم في تفسير الآيات، فقد أذكر القول ثم أبين قائله، وقد أقدم اسم قائل ذلك بعد حذف الإسناد إلي على ما يقضي به نظام الكلام وسياقه. وآيات القرآن الحكيم المفسرة التي يذكرها الحافظ ابن كثير ويبدأ بها مجموعة نرسمها على رسم المصحف العثماني مضبوطة الشكل الكامل على الرسم الثابت في المصحف الذي طبعته الحكومة المصرية مرارا بعد تصحيحه ومراجعته في لجنة علمية عظيمة برئاسة الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني شيخ المقارئ المصرية إذ ذاك رحمه الله في سنة 37 و300 و1000. ونثبت في آخر كل آية رقمها على ما في ذلك المصحف الجليل. وأما الوقوف أثناء الآيات فنضع بجوارها شولة هكذا دون تقييد بالاصطلاح فيه بين دون تقييد بالاصطلاح فيه بين وقف جائز على التساوي أو جائز مع أولويته أو جائز مع أولوية الوصل إلا الوقف اللازم، فإننا نضع فوق الشولة ميما صغيرة هكذا. وأما الكلمة التي فيها وقفان قبلها وبعدها والتي لا يجوز فيها إلا أحدهما ولها اصطلاح خاص في ذلك المصحف فإن سنتخير أجودها وأولاهما أجودهما وأولاهما في المعنى مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فإن الوقف بعد فيه أدق وأجود من الوقف قبله أي ذلك الكتاب لا ريب فيه. ونضع في رأس كل صفحة اسم السورة ورقم الآية المفسرة حتى يسهل على القارئ البحث عما يريد من التفسير دون عناء. ونثبت بجوار أوائل أجزاء القرآن الثلاثين بالهامش كلمة الجزء وتحتها رقما، ونثبت بجوار أوائل الأربع بالهامش كلمة ربع ومعناها ربع حزب والحزب نصف جزء، ولكن لا نتقيد بذكر الأحزاب ولا أرقام أربعها نصف الحزب ثلاثة أرباع الحزب المثبتة بهامش المصحف، لأن أكثر الناس لا يعرفون إلا أنها كلها أرباع فذلك أيسر له. وإذا كان أول الربع أول الآيات التي يذكرها الحافظ المفسر اكتفينا بكلمة ربع، أما إذا كان أثناء الآيات فإن نضع بجواره بعد رقم الآية التي قبله نجمة صغيرة هكذا للدلالة على ذلك. ونكتب بالهامش بجوار مواضع السجدات في الآية كلمة سجدة ليعرف موضع السجود عند التلاوة إن شاء الله. وأنا بفطرتي العلمية وبما خبرت من شأن الكتب ونفائس التراث الإسلامي العظيم أكره اختصار الكتب أو أي تصرف فيه، ولكني لمست الحاجة المسة والضرورة الملحة لتقريب التفسير للمتوسطين من المثقفين الذين لم يمارسوا دقائق العلم ولم يتصلوا باصطلاحات العلماء الأئمة في الفنون، ولطلاب العلوم الإسلامية في شتى أنحاء العالم الإسلامي، فرأيت أنه لا بد مما ليس منه بد. ثم قوى من عزيمتي وأزال تردد ما رأيت في مخطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير، فإني وجدتها قد خلت من كثير مما رأيت حذفه كأنها مختصرة من الكتاب، وما هي بمختصرة، ولكن رجحت كأنه اليقين أن الحافظ رحمه الله كان لا يزال ينظر في كتابه فيزيد فيه ما يرى زيادتهم من أبحاث كلامية وفروع فقهية وأبحاث لغوية وأقوال وأراء للعلماء الأئمة، فخرجت نسخ الكتاب مختصرة ومطولة كما هو شأن كثير من العلماء الكبار الذين يحرصون على العلم والمعرفة، والمثل في ذلك حاضرة لا نطيل بذكره. وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني لإتمام هذا المختصر على النحو المفيد المجد المجزي، وأن يوفقني لإخراج الأصل إخراجا علميا صحيحا، إنه سميع الدعاء وهو ولي التوفيق. نكتفي بهذه المقدمة التي ذكرها الإمام ابن كثير التي ذكرها الحافظ أحمد بن محمد شاكر رحمة الله عليه. وأيضا أرى ترجمة الإمام ابن كثير نتركها لتقرؤوها إن شاء الله، ونشرع بإذن الله تبارك وتعالى في التفسير. وصلتم إليه أم لا؟ الطبع لما 41. وصلتم إخوانا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المتقن عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر ابن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه.

اللي هو العرب والعدم والأسود والأحمر والإنس والجن. يقول: فالنار موعده بنص الله تعالى، وكما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. قال مجاهد: يعني الإنس والجن. فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، مبلغا لهم عن الله ما أوحاه إليه من هذا القرآن، من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. وقد أعلمهم فيه عن الله عز وجل أنه ندبهم فيه إلى تفهمه، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. اكتب عندك: وفي هذه الآيات وما يماثلها دليل على بطلان مذهب التفويض لبعض معاني آيات الصفات. وفي هذه الآيات وما يشبهها أو وما يماثلها مذهب بطلان لمذهب التفويض لبعض معاني ألفاظ الصفات، ألفاظ الصفات. ووجه ذلك لما أمر الله بالتدبر للقرآن لم يستثني شيئا منه، لما أمر الله بالتدبر للقرآن لم يستثني شيئا منه، يعني لم يقل ربنا عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن عدا آيات الصفات مثلا، ولكن قال: أفلا يتدبرون القرآن، والألف لمن للاستغراق، أي كل القرآن. فلما أمر بتدبر القرآن ولم يستثني شيئا منه دل على وجوب تدبر معاني ألفاظ الصفات، دل على وجوب تدبر معاني ألفاظ الصفات، دل على وجوب تدبر معاني ألفاظ الصفات. يعني خليكم، احنا كلام قلنا كتير. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هنا النص عام. فلما قال ليدبروا آياته من جملة الآيات: وجاء ربك والملك صفا صفا، من جملة الآيات: يد الله فوق أيديهم. فلو قلنا أن وجاء ربك فوض ويد الله فوق أيديهم فوض، لكان هذا متعارض مع الأمر بالتدبر. واضح يا أخوانا؟ فلما أمر بالتدبر لكل آية القرآن دل على بطلان مذهب التفويض لمعاني ألفاظ الصفات. أما الكيفية فكما تعلمون أهل السنة والجماعة يفوضون علم الكيفية إلى الله عز وجل. يقول: فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظنه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولتكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. اكتب عندك: ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. رواه البخاري. يقول عند البخاري: يقول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله إليهم،

معاك خير وبركة. عجزت خلاص يا أخي نحن بدلا منك وهذا واجب علينا وليس لنا عليك أي فضل، ولكن رجائي بناء على ذلك وإحنا بنقرأ ما تنشغلش بقى، وجدت نفسك إنه عزب يلعبك ومئف بحيث لا تستسلم له، إيه العطاية زي الشيخ محمد بيعمل البسة ثاني، المهم اعمل أي شيء حتى تذهب عنك أو يذهب عنك هذا الخبيث. هنا بيقول وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك. ذلك عايد على إيش محمد قلت لي؟ اكتب عندك ومن هذه الأدلة، سنختصر على دليل واحد بس، ومن هذه الأدلة ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة بنت زمعة امرأة جسيمة تعرف إذا خرجت، فخرجت ذات يوم لبعض شؤونها فرآها عمر، وهذا بعد الحجاب، افتح قوس كده، وهذا بعد الحجاب فرآها عمر. نعم، كانت سودة بنت زمعة امرأة جسيمة تعرف، فخرجت ذات يوم لبعض شؤونها فرآها عمر، وكان هذا بعد الحجاب. لبعض شؤونها فرآها عمر فقال والله يا سودة ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجي. والله يا سودة ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجي. تقول فرجعت، لي سودة رجعت، ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجي. فرجعت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومعه عرق يتعرقهم. العرق يا أخوانا اللي هي قطعة من العظم عليها لحم، عرق يتعرقهم. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث كيت وكيت، وقصت عليه وقصت عليه يتعرقهم. تقول فأخذه ما يأخذه عند نزول الوحي، ثم سري عنه فقال قد أذن لكن في الخروج لقضاء حوائجكن، قد أذن لكن في الخروج لقضاء حوائجكن. ده الدليل على أن السنة من عند الله عز وجل، قد أذن لكن في الخروج لقضاء حوائجكن. نعم، أي نعم، يسأل أخونا أكرمه الله، يفهم من هذا الحديث أن المرأة لا تخرج لحاجة؟ لا، ده في أشد من ذلك، وهو الأصل مكث المرأة في بيتها، هذا الأصل. القاعدة العامة عندنا أخي من أراد أن يخرج على الأصل يلزمه الإيه؟ خلاص. أنت بتقول لي ده خرجة تتمشى شوي، ما الدليل؟ رجلها تتكسر حتى تمشي في البيت، واخد بالك؟ يبقى الأصل مكث المرأة في بيتها. قال تعالى وقرن في بيوتكن. ومن أجل هذا لما حد النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، حجة الوداع كانت الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الأولى والثانية. أمتى؟ سنة كم؟ انتبه يا عبد الله شوي. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في حجة الوداع قال هذه، انتبه يا وليد، هذه والزمن ظهور الحصر، هذه أي هذا الخروج والزمن ظهور الايه الحصر الحصير، وهذا الذي من أجله عتب أمهات المؤمنين على عائشة رضي الله عنها لما خرجت للصلح بين طلحة والزبير في جانب وعلي بن أبي طالب في جانب آخر. طيب اكتب عندك الدليل الثاني على أن السنة من عند الله الإجماع في البخاري. الدليل الثاني الإجماع منعقد على أن السنة من عند الله عز وجل. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال أجتهد برأيي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. طبعا بعض أهل العلم علله بالنكارة، ولكن القول ما قاله الإمام ابن كثير. اكتب عندك أصل عند أهل السنة والجماعة القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان. اكتب عندك والمراد من ذلك عند معرفة حكم شرعي ننظر فيهما معا. القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان، والمراد من ذلك عند معرفة حكم شرعي ننظر فيهما معا. فيهما معا يعني ايش اختار؟ يعني ايه فهمني كده انظر فيهما. يعني مثلا احط القرآن هنا والسنة هنا وبص هنا شوية وهنا شوية، ما انا عاوز افهم فهمها لي. أحسنت، يبقى أبحث في الأدلة في الكتاب والسنة. طيب مسألة لك، إن بحثت في الكتاب ووجدت غنية للحكم الذي أريده أذهب إلى السنة أم أكتفي بالكتاب؟ سؤال واضح ولا مش واضح؟ رد عليه سؤال واضح. بحثت في الكتاب عن مسألة ما فنظرت في الأدلة فكأني وصلت إلى بغيتي، أكتفي أم أذهب إلى السنة؟ نذهب إلى السنة. لازم يا مشايخ، لابد. مجتمعان يا عبد الرحمن لا يفترقان، اكتب بعدها متفقان لا يختلفان، متفقان لا يختلفان. والمراد بذلك لا يوجد تعارض قط بين آية من القرآن أو نص من السنة من كل وجه. والمراد بذلك لا يوجد تعارض قط بين آية من القرآن ونص من السنة من كل وجه. من كل وجه. فقد قال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لهم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى الطبري عن ابن مسعود قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس، وإسناده صحيح. وقد مات ابن مسعود في 32 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال أبو وائل، طبعا هذه الجزئية تكلم عنها شارح مقدمة أصول التفسير الشيخ صالح أكرمه الله، وقال إن عبد الله بن مسعود أثنى على ابن عباس في التفسير. طيب ابن عباس عاش بعد موت ابن مسعود 36 سنة يتعلم ويعلم، فما كان قول ابن مسعود بعد هذه السنوات العديدة التي طلب ابن عباس فيها العلم. هذا مقصد ذكر أهل العلم لهذا الأثر في الثناء على ابن عباس. وقال أبو وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسمي فخطب الناس، فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلم. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقوال أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بين أيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. كلمة لما تقدم أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. كتبت كلمة بما تقدم، لما تقدم المراد الحديث السابق وهو حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم. نعم. لا لا لا لا، يستشهد بها على أمور ثابتة، أما الاعتضاد يعتمد عليها كأساس. معي؟ يقول فضل بعض الجماعات يقول: بلغوا تكليف عن التشهير الثالث تقلون، يعني أو يستدلون بذلك الحديث على أن الإنسان يتعلم أي مسألة يدعو بها ويحفظ المنسات والمنسات. يعني أخونا بيقول: بلغوا بعض الجماعات، وهي الجماعة الضالة المنحرفة جماعة التبليغ والدعوة، يقول بلغوا من البلاء عني يعني ولو آية، يعني للتخفيف، فكل من تعلم علما ولو قليلا يبلغه. هذا الكلام يحتاج إلى ضوابط وليس كما فهمه القوم، ولابد أن نفصل بين تبليغ العلم وبين ما تفعله جماعة التبليغ والدعوة. تبليغ العلم فعلا بلغوا عني ولو آية، يعني أنا علمت علم شرعي معلوم معين، وفي مجلس في زيارة لبعض إخواننا أو مع أهلي أبلغهم، أما أن يتصدر للعلم والدعوة ما لم يتقن العلوم لم يقل بذلك أحد. فعاوزين نفرق بين الدعوة لدين الله وبين تبليغ العلم الشرعي. العلم الشرعي له مناسبات عدة، أنا رجل شغال في مدرسة أو طبيب في مستشفى أو غير ذلك، أو ذهبت زيارة لبعض إخواني، أو جماعتنا مقادير المعظم تحت سقف واحد لتناول وليمة عرس أو غير ذلك، وعندي بعض المعلومات تناقشنا سوين، هذا لا بأس به مطلقا. أما التصدر للعلم الشرعي والدعوة لدين الله ونشر العلم، لا، هذا يحتاج إلى أصول وضوابط. جماعة التبليغ والدعوة هذه الجماعة المنحرفة بعيدة كل البعد عن هذا، أسأل الله أن يردهم جميعا ويردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول: والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. لما تقدم يعني ايه؟ بلغوا عنه ولو اي. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود الى امر ديني، ولهذا يختلف علماء واهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا اسماء اصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من اي شجر كانت، واسماء الطيور التي احياها الله لابراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله موسى منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينه. اكتب جنبها كده: ولو كان في ذكره منفعة لذكره الله عز وجل.

إلى رأس العشر، وإذا زلزلت الأرض، وإذا جاء نصر الله والفتح، هؤلاء الصور نظر بالمدينة وسائر الصور بمكة. اكتب عندك ولا يلزم من كون الصورة مكية أن تكون كل آياتها مكية. وكذلك من كون الصورة مدنية أن تكون كل آياتها مدنية. فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آية، ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال ومئتي آية وأربع آيات، وقيل وأربع عشر آية، وقيل ومئتان وتسع عشر آية، وقيل ومئتان وخمس وعشرون آية أو ست وعشرون آية، وقيل ومئتان وست وثلاثون آية. حكى ذلك أبو عمر الداني في كتابه البيان. وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات بالمدارس وغيرها. وأما تحزيب الصحابة للقرآن ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر وثلاث عشر وحزب المفصل حتى نختم. واختلف في معنى الصورة ممن هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها كصور البلدان، وقيل سميت صورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذة من صور الإناء وهو البقية. وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا، وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها، وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة صورة. قلت ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى صور البلد لإحاطته بمنازله ودوره، وجمع الصورة صور بفتح الواو، وقد تجمع على صورات وصورات. وأما الآية فأصل معناها العلامة، سميت بذلك لأنها العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بائنة. قال تعالى إن آية ملكه. وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعتهم. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويه وأصلها أية مثل أكمة وشجرة، وتحركت الباء الياء وافتتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي أصلها أية على وزن آمنة فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها، وجمعها آي وآياي وآياته. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك، وقد تكون أكثر، وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل ليستخلفنهم ونلزمكم أنلزمكموها وفأسقيناكم. وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين، وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان. وغيرهم لا يسمى هذه آيات، بل يقول هذه فواتح الصور. وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان بسورة الرحمن. قال القرطبي أجمع أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعدمية، وأجمع أن فيه أعلاما من الأعدمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعدمية، فأنكر ذلك الباقلان والطبري وقال ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب توافقت فيه اللغات. اكتب عندك ودليل ذلك وصف الله عز وجل للقرآن بالعربية في أكثر من موضع. ودليل ذلك وصف الله للقرآن بالعربية في أكثر من موضع، منه قوله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لا إجماع أهل العلم. وصف الله عز وجل القرآن بالعربية في أكثر من موضع، منها قوله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم في سورة الفاتحة، ونأمل إن شاء الله أن يؤخذ الأمر بمأخذ الجدي، فالكتاب إن شاء الله فيه نفع عظيم.